أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد في الأولى والآخرة يا رب العالمين. إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في الخطايا غفرت وأنت ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. وأصلي وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جاء في الحديث الصحيح عن رب العزة أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أحبتي الكرام، نسعد باتصالاتكم واستفساراتكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، ونرحب بالإخوة المتصلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، تفضلوا. تسلم. يا شيخ، أنا دار أسأل عن مدة صلاة الضحى. طيب، صلاة الضحى معانا منو؟ نعم، أيوة أمينة. طيب، أيوة. السؤال الثاني، ودار أسأل من حديث النفس، هل الإنسان يعني يحاسب عليه؟ حديث النفس، نعم. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، شهادة كريم. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير، بارك الله فيك. كيف الله يكرمك، شهادة كريم، بارك الله فيك، تسلم. الله يحفظك. الله يحفظك. نوع عليه السلام وتركب في السفينة، واحد في حديث ابليس ركب معه. طيب. يقول كبير وقال له انا دولت غرق ودار ظل دون، في حديث زي كذي. مع نوح عليه السلام. طيب، نعم، تسمع ان شاء الله. هو السؤال الثاني، يعطيك العافيه، هو الاذكار مثلا بعد الاذان طوال اذان العصر، اذان الظهر قاعد في المسجد، يمكن اعمل اذكار المتى؟ بعد برضه بعد ما خير الاذان برضه يمكن اعمل. طيب. الله يديك العافيه. الله يكرمك، بارك الله فيك، الله يجزيك خير. طيب، السلام عليكم. السلام. حياكم الله، تفضلوا. حسيك العافية. الله يجزيك خير. أنا بسأل، كنت يعني مثلا عايش حياتي الطبيعية، يعني حياة الشباب. أيوة. واستسلمت لي سنتين، يعني كل الحاجات اللي بيعملها البنات وخليت عنها من حاجبة كريمات أي حاجة، والحمد لله لي سنتين. حسي بقى يديني احساس اني مثلا انتي ما انتي بديت تتنازل، بالرغم من انها مستقيمه، يعني ما عارفه ده وسواس ده احساس. ايوه، بس يعني انا دار اعرف الحاجه دي شو مثلا. لا. يعني بيجيني احساس اني طيب نقول لك اختنا الكريمه، زادك الله حرصا وثبتك الله على، لكن اكثري من دعاء الله سبحانه وتعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، انت ربنا سبحانه وتعالى وفقك للخير. وهذه من هذا من ابواب الشيطان، مداخل الشيطان للانسان، لا يترك الانسان على الاستقامه، على الطاعه، على القرب من الله سبحانه وتعالى، على المحافظه من الصلاه، لكن هذه علامه خير ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى يعينك وان يثبتك على الطاعه، هو ولي ذلك القدر. السؤال اي نعم. السؤال الثاني، اي نعم. انا زوجي يعني مثلا هو بيصلي يعني، لكن مفرط في الصلاه شويه، بيهاون في الصلاه، او لما انا اقوم اصلي الصبح يعني مثلا بقول لي اطفي اللمبه، يا اخي انت خلاص صليتي بعد ده اطفي، وهو ما بيصلي، ما بيقوم بيصلي الصبح معي. صور. طيب، نصحتيه يا اختنا الكريمه؟ والله انا يعني هو بيكون صاحي يعني. لا، نصحتيه وقلت له: يا اخي فضل الصلاه، قوم نصلي سوا، قوم الله سبحانه وتعالى انعم علينا بنعم، نشكر الله سبحانه وتعالى من كمال شكر لله. اي نعم. كثير بقول لك كده، بقول له يا اخي انت اصلا قاعدين في البيت مرتاحين، وانا شغال وانا تعبان وشو كده. طيب، تسمع ان شاء الله الاجابه، تسمع الاجابه ان شاء الله اختنا الكريمه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله، تفضلوا. الله يبارك فيك. بسال يا شيخ في الوضوء، يعني مثلا يقول يغسل يده ويغسل غسل وجهه كده ثلاثه مرات، يقول لو غسل مرتين ده بيصب الوضوء طيب مرتين. ايوه طيب السؤال الثاني. عندي سؤال ثاني، ان شاء الله انا مرات يعني اطلع يكون ما عندي ولا جيش، يعني بسأل ربنا كده وبطلع، مرات القى 10 جنيه في الشارع، 20 جنيه كده موزوعه في الشارع، يعني بشيلها طوالي وبصرفها، فاهم؟ يعني ما قاعد اسال حد منه او كده، ايوه داير اشوف الخطوه في الحاجه دي. وعندي طيب سؤال ثاني، في واحده رسلتني مشوار وادتني حق الركشه، قلت لها امشي بيهم، ايوه قالوا انت مشيت المشوار ده برجليني وشلت حق الركشه، اتصرفت يعني جبت له حاجه للاولاد في البيت، هل الكلام ده يعني حكم في الشرح كده؟ طيب نفس القروش المفروض اركبها الركشه، جبت لها حاجه ومشيت انا المشوار بسرعه. طيب الله يديك بارك العافيه. الله فيك، الله يجزاك خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسمعك، تفضل. بشار معنا، منو تفضل؟ بشار. طيب تفضل يا بسام، تفضل. نسمعك، تفضل، بس ارفع صوتك. لا السؤال شنو؟ صلاة الجمعة شنو؟ يلا صلاة الجمعة كان هو في خلف ونستمع طعم الطريق الراد. لا صلى مع الراد يعني، ولا السؤال شنو؟ أيوة أيوة. طيب عندك سؤال ثاني؟ في سؤال ثاني؟ السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل. الشيخ اسمه عبد الغفار. حياكم الله، الله يجزيك خير، بارك الله فيك. حييك حياة طيبة يا أخي. الله يكرمك، معانا من الله يكرمك، تفضل. معك يوسف عبد الله فضل الكريم من حطاب. حيا الله شيخ يوسف، تفضل، الله يكرمك. إن شاء الله طيب يا أخي. بارك الله فيك. الشيخ عندي سؤالين. نسمعك شيخ يوسف، تفضل. يا شيخ أنا كان يعني عندي حساسية كده ولا نزلة بالعصر بتدعيني تعب لما أتوضأ. اي نعم. قمت ايوه قمت اتيمنت كده، في ناس قال لي يا اخي صلاتك دي كده ما جايزه والله، الموت جنبك انت. قلت له والله ما الموت تدعيني، داري عارف الحاصل الجواب. طيب تسمعني. ايوه السؤال الثاني يا شيخ. طيب يا شيخ يوسف، ايوه في مساجد كده يعني في الحوش، يعني مو في المسجد، ايوه في جوار الحوش. نعم ايوه في تلقى في ناس يعني تلقى ذول يعني مدفون، في بعض من الناس يقول يا الله صلاة فيها ما جايزة، في ناس يقول ما فيها حاجة. أرين الجواب. طيب تسمع إن شاء الله الإجابة. بارك الله فيك. الله يجزيك خير، بارك الله فيك، تسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله، تفضلوا. نعم، معنا منو؟ تفضلي. رشيدة من الجديدة في. طيب تفضلي يا رشيدة، تفضلي. ألو. أي نعم نسمعكم، تفضلي. طيب تعاود الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل نسمعك، تفضل، الله يجزيك خير، تفضل. الو. تفضل نسمعك. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، تفضل. عفوا. طيب اخونا الكريم لو تسمعنا من التلفون الله يجزيه خير. طيب السلام عليكم. معنا متصل، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله، تفضلوا. معنا منو؟ محمد حسن. طيب يا محمد حسن تفضل. من غريب القزاز ولا الجزيرة. حياك الله، بارك الله فيك، تسلم. الله يبارك فيك يا شيخ. عندي سؤالين. نسمعك، تفضل. الإمام يهتم به، يعني في بعض من الأئمة بيسلم يقول السلام عليكم وعلى السلام عليكم. إحنا المأمورين بأن نسلم سلام واحد معانا ولا سلامين على اليمين والشمال. طيب. والسؤال الثاني عندنا مغابر يا شيخ ما مسورة، وفي بعض من الناس الرعاة والبهائم بياكلوا فيها وبينوا فيها، فيا ريت تديهم نصيحة للناس اللي بيسعوا في البهاء في المغادر دي. تسمع ان شاء الله. طبعا كثيره جزاك الله خير، تسمع ان شاء الله الاجابه. بارك الله فيك يا شيخ. الله يجزيك خير، تسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله، تفضل. كيف حالك؟ الله يجزيك خير، بارك الله فيك، تسلم. الله يجزيك خير. الحمد لله. انا جالس في نقل من جابه بالجامع، يعني اما منظور مصلي بالجابه قدام الجهه مثل الكليه ما يعرف اداره تبين الناس كلها ان السلام يجي لخطا. ايوه. طيب. السؤال الثاني يا ولد الميت يا اخي. لا السؤال الثاني شنو؟ الو؟ ايوه معاك، نسمعك، تفضل. يا شيخ السيوان مأذون بتدفه بعمل السيوان ثلاث يوم وكده دي بتدفه ونمسكه. الو؟ ايوه معاك. ايوه قلت لك الزول اللي يدفه بعد يومين ثلاثه بعمل السيوان اللي قلت ثلاثه ايام بيجي بتدفه ونمسكه. طيب تسمع ان شاء الله الاجابه، تسمع الاجابه ان شاء الله. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله، تفضلي. اكرمك الله ويجزاك الله عنا وعن امه الاسلام خيرا ان شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك، تفضلي. الله يكرمك. معك وفاق على يوسف محليه الوليد. الله يكرمك، تفضلي وفاق. الله يجزاك خير. الله يكرمك ان شاء الله، لدي ان شاء الله سؤالين ان شاء الله. نسمعك ان شاء الله، تفضلي. السؤال الأول بسأل عن سدرة المنتهى، هل هي موجودة في السماء السابعة أم في السماء الثالثة؟ نعم. والسؤال الثاني، أنا أريد إن شاء الله أن تبين للمجتمع أن كثير من الناس صار يقع في أعراض الآخرين، أنا بعضهم هجرتهم وبعضهم قدمت لهم النصيحة، من هم من قبل النصيحة؟ ومنهم من يعني لم يقبلها، يعني أريد إن شاء الله من هذا المنبر أن تقول لهم يعني أعراض الناس وصمتها في كتاب الله إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم، السؤال الثاني إن شاء الله، هذا السؤال الثاني إن شاء الله. أيوة. وجزاك الله خير. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل. السلام عليكم. تسلم، الله يجزيك خير، تفضل. عندي سؤال يا أخي. معانا منو، تفضل. أيوة. أيوة. عنده بيتين هم أجي عليهم وريد الزبائن، واتفقنا أن البيت واحد مئة ألف. أيوة. واخترته ووافق على السعر، جاءت البيت الأول وبعد أسبوع جاءت الثاني لما رفعت السعر لمئة وخمسة ألف. أيوة. أزبوه مضطر أداني مئة وخمسة ألف وكلمت منه، لكن الخمسة ألف ريال دي ما أخترت، طبعا ما كلمت أخوي بها، أنا شفتها وصرفت فيها، فما أعرف هل بحل علي. طيب تسمع إن شاء الله الإجابة. أي ثانيا. أيوة. لو أخذ من الخمسة ألف ما تحل علي ممكن أدفع أخذ غلو؟ لا، ترجع، ترجع إذا كانت لا تحل. أنا إن شاء الله سأبين لك أخونا الكريم، أبين لك كل المسألة بشيء من التفصيل، بس خليك معانا إن شاء الله. ما يحل لك وما لا يحل، وكيف تتصرف اذا كان المال لا يحل لك، كيف تتصرف فيه ان شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يجزيك خير، بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله، تفضل. الله يسلمك، عندي سؤالين. نعم، تفضلوا. يلا بسأل نوع كده من التجاره، في واحد بيقوم بيشتري بضاعه بيكون سعرها معروفه يعني. ايوه. وبيع لشخص ثاني لكن بيديه القروش بعد فترة، بعد شهر مثلا. ايوه. المعاملة دي صحيحة ولا صحيحة؟ ده تسويق الشبكي. تسأل من التسويق الشبكي اللي يكون عبر النت؟ ما سامع. ده تسويق الشبكي، بتسأل عن تسويق الشبكي؟ لا لا لا، ما شبكي، تجارة عادية، البضاعة زول يشتري لك. طيب الصفة، الصفة كيف؟ واحد يشتري بضاعة يبيعها. أيوة. لشخص، لكن ده بتديه القروش مؤجل يعني. طيب البيع لاجل. طيب تسمع ان شاء الله الاجابه. تسمع ان شاء الله الاجابه. تسمع. طيب عندي سؤال ثاني، في حديث ما حفظه لكن فيه يعني لا طيره ولا عدوى في الاسلام، بقى اعرف يعني شنو لا عدوى. طيب شرح للحديث كله ان شاء الله. طيب خير ان شاء الله باذن الله. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله، تفضل. نعم والله يا شيخنا، اسال لاختي سؤال. ايوه. كل ما تصوم رمضان بعد تتم الشهر تتعب تعب شديد في كل أيوة. سنه تتعب، ترقد زي 3 شهور كده ترقد عيانه. ايوه. ويلا حسي لما خلص رمضان ده بدات تكفر قلته، ويلا بدات كويسه يعني، ما جات حاجه، ما عرفت حكمه شنو، هل تصوم وبعد تتعب ولا تخليه وتكفر كده، ما عرفت. قال لها الدكتور، قال لها شنو اختنا الكريمه؟ يلا الدكتور، ما مشت الدكتور هي. طيب تمشي الدكتور تقول له يا اخي انا بدعب، هل الصيام يضرني، يضر الصحه، هل الصيام يؤدي لي الهلاك، يؤدي الى زياده المرض، فتراجع الطبيب ان شاء الله باذن الله تعالى. لكن سنجيبك على مساله القضاء. نعم. عندي سؤال ثاني برضه. طيب اي نعم. يلا السؤال الثاني. عندي سؤال ثاني. نعم نسمعك. يلا انا لما اصلي فجاه الغي نفسي قاعد اصلي جهرا، ثاني اقوم اصلي سرا برضه، ثاني اقوم اصلي جهرا، ما اعرف حكم شنو اعمل، شنو ما اعرف. طيب طيب تسمع ان شاء الله الاجابه. تسمع الاجابه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله، تفضل. بسم الله، ربنا يعينك ويعين الفريق العام جميعا على هذا الجهد وهذا العمل الطيب. الله يجزيك خير، بارك الله فيك، تسلم، الله يجزيك خير. معك العاطي يوسف طه، غالية العطا تحسين محلية المناجم. الله يكرمك شيخ العطا، بارك الله فيك، تفضل. دكتور، بالنسبة لمن ياتي السحرة والدجالين والمشعوذين، يعني بعض الناس يعني يكون معه يعني مثلا على سبيل المثال لا الحصر، يعني امرأة يعني تزوج على زوجها مثلا بامرأة أخرى. اي نعم. تذهب للساحر او للدجال يعني، تعطيه من المال ما تعطيه، يعني هذا امر في بعض المجتمعات يحصل يعني. اي نعم. لكن لا ياخذ الناس رجلا بالغيب، لكن بعض الغرض احيانا تحدث يعني بالفعل، يعني تذهب الى ساحر او دجال يعني، وتجعل الحياه جحيما على الزوجه الجديده يعني حتى يتم الفراق. الله يسلمك. فماذا عن تغاري مثلا؟ هذا مثال يعني يحصل احيانا يعني. وايضا طيب. بعض الناس يعني يجد معه يعني خصوم مع اخوه المسلم، ايضا يذهب الى ساحر او دجال او معه وظيفه يعني، ويتفوق عليه، يذهب الى ساحر او دجال يعني حتى ينكره من العمل، او يحدث له مشاكل مثلا او صدمات في هذه الحياه. الله ومن ياتي الساحر والدجال حكم الصلاه بالنسبه له يعني، وماذا انت غايب؟ نرجو ان توجه نصيحه الى امثال هؤلاء وتلكم من النساء او من الرجال معا. ده السؤال الاول. اي نعم. السؤال الثاني دكتور، بسم الله، بالنسبه لمن صلى الصبح في جماعه وجلس في مصلى يعني حتى انتظر الشمس يعني بعد ان اشرقت يعني، وصلى ركعتين يعني، وقف في حديثه بعد حديث انه له اجر حجه وعمره تامه، فبعد ذلك قام صلى صلاه الضحى يعني وهو في المسجد يعني، يشغل العمل ان يصليها يعني الى الحديث يعني الى منتصف النهار او قبل الزوال يعني، فيصليها في المسجد او في مكانه يعني، هل يعتبر صلاه الضحى؟ طيب تسمع السؤال الثاني. ايوه. السؤال الثالث دكتور، بسم الله، بالنسبه لا لا لا للمشي في المساجد ليلا يعني، بعض الناس يعني يشهد الى المسجد اثناء الليل وتجد من المعاناه والتعب، لكن يتحمل احيانا هذه المشقه والتعب. طيب. من اجل صلاه الفجر مثلا، خاصه في الشتاء يعني، فارجو ان توجه لهم نصيحه يعني، بعض الناس يتوانى عن الفجر عندما ياتي الشتاء، والشتاء يعني يعتبر فصل الطيب يعني، الشتاء ربيع المؤمن كما ورد في حديث الحديث يعني، الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقام وغفر نهاره فقام، وما صحة هذا الحديث، وجزاك الله خير. احسنت، جزاك الله خير، احسنت، بارك الله فيك، الله يجزيك خير. احبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الاسئله، ونسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم اجمعين. فاصل ثم نعود بعده للاجابه على اسئلتكم، فكونوا معنا بحول الله تعالى. عدنا اليكم احبتي الكرام، ونسعد باتصالاتكم واستفساراتكم على ارقام الهواتف التي تظهر تباعا للشاشه. نشرح في الاجابه على الاسئله التي وردت الينا. سائل يسال، قال ما حكم المسح على الجوربين، وما هو راي المالكيه في ذلك، وكم المده؟ نقول ايها الاخوه الكرام، في مساله المسح على الجوربين، ذكر فقهاؤنا قديما عليهم رحمه الله تعالى المسح على الخفاف، قالوا المسح على الخفاف، وان كان العلماء سموا الخف، وهو الذي يسر القدم من الصوف، ويلبس في الشتاء ويلبس في المناطق الباردة. والخف أيها الأخوة الكرام له تسمية، إما أن يكون خفا، وإما أن يكون جرموقا إن كان أقل منه، وإما أن يكون جوربا، كل ذلك تعد من أسماء، وأن يكون ساترا لموضع القدم. اختلف أهل العلم في مسألة حكم المسح على الخفين أو على الجوربين أو على الجرموقين، فمن أهل العلم من قال بالجواز المسح مطلقا، يعني الإنسان يمسح سواء كان في السفر أو في الحضر. من العلماء عليهم رحمة الله تعالى من أجاز المسح في السفر دون الحضر، يعني قال يمسح الإنسان إن كان مسافرا، لأن السفر مظنة المشقة وأنه مظنة التخفيف، فإنه يمسح في السفر دون الحضر. ومن العلماء عليهم رحمة الله تعالى من قال بعدم الجواز مطلقا، يعني لا يجوز أن يمسح الإنسان لا في سفر ولا في حضر. أرجح هذه الأقوال أيها الأخوة الكرام هي الجواز مطلقا، أن يمسح الإنسان في السفر وفي الحضر. يقول العلماء إذن حكم المسح على الخفين هو رخصة لمن لبس الخفاف أو لمن لبس الجوارب، لكن لا بد فيها من شروط، لا بد فيها من شروط أن يدخل هاتين القدمين طاهرتين، أن يلبس الجوارب على طهارة مائية بعد لبسها على الطهارة المائية، وأن لا يخلع هذه الجوارب ثم يلبسها ثم يمسح عليها، فإذا خلعها فإنه قد انتقض ذلك الوضوء أو ذلك المسح ثم يعيد بعده المسح. إذن اشترط العلماء أيها الأخوة الكرام جملة في من الشروط على المسح على الخفين، منهم علماء المالكية عليهم رحمة الله تعالى اشترطوا 6 شروط، كما ذكر ذلك صاحب الكفاف عليه رحمة الله تعالى، قال للمتوضي مسحه خفيه إن تتوفر 6 لديه: لبسهما على طهور ماء، وسلم من حائل هواء، وخرز وثبت وستر كعبا ولم يلبسهما تحبرا. للمتوضي مسحه خفيه إن تتوفر 6 لديه، قال لبسهما على طهور ماء، أن يلبس هذه الخفاف على طهارة مائية، أن تكون هذه الخفاف ساترة لموضع الغسل من القدمين، وأن تكون سليمة من الخزوخ، وأن تكون ملاصقة للعضو المغسول، إلى آخر ذلك من الشروط التي اشترطها علماء المالكية في الخفاف. أما بالنسبة للجوارب فلعلماء المالكية فيها رأيان، أو لمالك عليه رحمة الله تعالى فيها قولان، قول بالمنع وقول بالجواز، والتي يترجح فيها أيها الأخوة الكرام هو الجواز، والعلم عند الله تعالى. أما بالنسبة للمدة فإن المدة يمسح الإنسان المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها، لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما سئلت عن المسح على الخفاف قال: سلوا عليا فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أسافر. فسئل علي رضي الله عنه وارضاه فقال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسح المقيم يوما وليلة، أن يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. المقصود سائل يسأل يقول: ما المقصود بخيار المجلس؟ يعني الخيار المجلس أيها الأخوة الكرام لمن لا يعرفه هو خيار في البيع. الإنسان إذا باع سلعة أو اشترى سلعة فله أن يرد هذه السلعة في المجلس ما لم يتفرق. اشترى سيارة من صاحبها، من صاحب معرض، اشترى جهازا كهربائيا، اشترى قماشا، اشترى بضاعة، فله قبل أن يحوز بضاعته وأن ينقل بضاعته إلى رحاله أن يرجع في هذا البيع، وإن أعطى صاحب المال ماله يعني قبل أن ينصرف أو يتفرقا بأجسادهما فإن هذا يسمى خيارا كفله الشارع للبائع أو للمشتري. فقد يتسرع البائع في السلعة فيشتريها، وقد يتسرع المشتري في الشراء فيشتري. ولذلك جعل الشارع لكل واحد منهما الخيار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذن هنا أيها الأخوة الكرام هذا يسمى خيار المجلس، وقد نراه اليوم بصورة عصرية، ما يكتب على كثير من المحلات الكبيرة: لا ترد البضاعة بعد خروجها من المحل. إذا هذا يسمى نوع من الخيار، هذا يسمى خيار المجلس، أنك لك أن تشتري أو تبيع، أن تنظر إلى السلعة تريدها أم لا تريدها، ثم إذا وقع التفرق فإن البائع في حل والمشتري كذلك في حل. فهذا ما يسمى بخيار المجلس، وهو أحد أنواع الخيار الخمس. الخيار أيها الأخوة الكرام خيار العيب، وخيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار التدليس. هذه جملة من أنواع الخيارات، سيأتي إن شاء الله إن يسر الله لنا لقاء آخر أن نفصل فيه هذه وأن نبين ما هذه الخيارات. طيب، امرأة حامل توفي عنها زوجها ثم بعد شهر وضعت حملها، هل تكمل 4 أشهر و10 أيام؟ أما المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها فإن عدتها أيها الإخوة الكرام اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. من العلماء من قال أن المطلقة المتوفى عنها زوجها تجلس 4 أشهر و10، ومنهم من قال أن المتوفى عنها زوجها عدتها بوضع حملها، ومن العلماء من قال أن المتوفى عنها زوجها الحامل فإن عدتها أبعد الأجلين. إذن هذه ثلاثة أقوال لعلمائنا عليهم رحمة الله تعالى، منهم من قال أنها تمكث 4 أشهر و10، ومنهم من قال أنها تمكث أبعد الحمل، ومنهم من قال أنها تمكث وضع حملها. الذي يترجح من هذه الأقوال أيها الإخوة الكرام أن المتوفى عنها زوجها عدتها بوضع حملها، فأوسنابك ابن بحكك رأى امرأة من بني عمومته طلق ثم وضعت حملها ورآها متزينة، قال أراك قد تزينت للخطاب، لا حتى تنكسين 4 أشهر و10، توفي عنها زوجها. فقالت فشدت ثيابها وغدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، فهذا شاهد ودليل على أن المتوفى عنها زوجها الحامل عدتها بوضع الحمل طالت أو قصرت. طيب الأخت أمينة تسأل عن صلاة الضحى متى تكون؟ صلاة الضحى أيها الأخوة الكرام ميقاتها أو موعدها عندما ترمض الفصال، أي عندما الفصيل هو ولد الناقة، عندما تشتد عليه حرارة الشمس فإنها ترفع أقدامها أو ترفع خفافها. فهذه دلالة أيها الأخوة الكرام على هذا الوقت، وهذا عادة يكون بعد ارتفاع الشمس ارتفاعا يسيرا، يعني في حدود الساعة 8 صباحا، فهذا وقت صلاة الضحى، بعد ارتفاع الشمس. أما وقت آخر وقتها فقال علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى تكون قبل الزوال، إلى ما قبل الزوال، يعني الزوال بمعنى أن تزول الشمس من كبد السماء أو تميل الشمس من الشمس في كبد السماء أو وسط السماء، فهذا آخر وقتها، وهي ركعتان أيها الأخوة الكرام. ويجوز للإنسان أن يركع ركعتان أو 6 أو 4 أو 8، وبعض العلماء قال لها أقل ولها أكثر، وهذا القول إن كان مرجوحا أيها الأخوة الكرام فعلماؤنا قال أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، استدل بحديث أم هانية رضي الله عنها وارضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة غدا إلى بيتها فجلس فيه صلى الله عليه وسلم ثم صلى 8 ركعات، قال البخاري وكان ذلك ضحى، أي فيها إشارة إلى أن الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات كانت ضحى. منهم من قال أنها أكثر صلاة الضحى عددا، ومنهم من قال أن الأمر فيها واسع وهو الذي يترجح، فالإنسان حسب قدرته إن شاء صلى 2 ركعات وإن شاء تيسر له أن يصلي 4 وإن شاء أكثر أو أقل، والعلم عند الله تعالى. هذا بالنسبة لوقتها. كذلك تقول أن حديث النفس هل يحاسب الإنسان عليه أم لا يحاسب؟ حديث النفس أيها الأخوة الكرام لا يحاسب الإنسان عليه، الإنسان لا يحاسب على حديث نفسه إلا أن يفعل، ولذلك الإنسان ما حاكى في نفسه ما دار في نفسه فإنه لا يحاسب عليه إلا أن يقدم على فعل، فالإنسان لا يأسم ولا يحاسب إلا إذا فعل فعلا، وهذا من رحمة الله تعالى، لأن هذه النفوس تختلي فيها الخوارج وتدور فيها الوساوس ويأتي عليها الشيطان ويأتي عليها الهوى وتأتي عليها إغراءات النفس، فالإنسان حديث نفسه لا يحاسب عليه إلا إذا أقدم على الفعل، والعلم عند الله تعالى. فنقول للأخت أمينة حديث النفس لا يحاسب الإنسان عليه. أخونا الشيخ عبد الكريم يسأل عن هل ورد أن إبليس ركب مع نوح في سفينته أم لا. ورد، جاءت جملة من الأحاديث، قد ذكر الإمام البخاري الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى في الإحياء جملة من الأحاديث التي ذكرها في باب مداخل الشيطان، وأن إبليس ركب مع نوح وأنه تحاور معه، هذه الأحاديث، وقد ذكرها كذلك الإمام القرطبي عليه رحمة الله تعالى في التذكرة. إن كانت هذه الأحاديث أيها الأخوة الكرام في جملتها أحاديث ضعيفة، في جملتها أن إبليس هل ركب في السفينة أم لم يركب، هذه أحاديث أيها الأخوة الكرام التي وردت في هذه النصوص هي ضعيفة، والعلم عند الله تعالى. يسأل أنه هل يجوز له أنه بعد أذان العصر أن يقول أذكار المساء؟ نقول أذكار المساء تكون بعد صلاة العصر، بعد أن يصلي الإنسان العصر لأنها هي الساعة التي يتعاقب فيها الملائكة، يتعاقب فيها ملائكة الليل مع ملائكة النهار، يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فملائكة الليل تتعاقب أو تنزل في ساعة بعد صلاة العصر، وهذه الساعة يرجى أن الإنسان يذكر الله فيها. كذلك بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر الإنسان يقول الأذكار، لكن هل للإنسان أن يقولها في أي وقت شاء؟ نقول يستحب له استحبابا أن يذكر في هذه الأوقات، أن يذكر بعد صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس، وأن يذكرها بعد صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس، لكن لو ذكرها بعد صلاة المغرب مثلا صحت، وذكرها بعد صلاة العشاء صحت، وهنا لو استمر في صباحه وذكر الأذكار صحت، لكن أفضل أوقاتها هذين الوقتين، يعني أن يقول أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، وأن يقول أذكار المساء بعد صلاة العصر، والعلم عند الله تعالى. السائلة تسأل تقول أنها التزمت لها سنين وتركت كثير من الأفعال التي كانت تفعلها، ثم أتاها الشيطان وقال لها يعني هذا تنازل وأنت تنازلت، وربما سمعت كلمة من هنا وكلمة من هناك بعض الناس. الإنسان إذا التزم كان قريبا من الله سبحانه وتعالى ترك ما كان يفعل، ولا سيما إن كانت له صحبة سوء، صحبة سوء يدلونه على السوء ويقودونه إلى المعصية، فهؤلاء لا يتركونه، والشيطان كذلك لا يتركه، فيأتي الشيطان يقول له تنازلت، أنت كنت تفعل كذا، ماذا سيقول عنك الناس؟ الإنسان عليه أن يصبر أيها الأخوة الكرام، فطريق الالتزام شاق وفيه كثير من العوائق، والإنسان الذي يلتزم الدين كما يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن القابض على دينه كالقابض على الجمر، وهذه صفة من الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيء من المشقة. لو نظرنا الإنسان أيها الأخوة الكرام، الإنسان هل يستطيع أن يقبض الجمر؟ لا يقبضه إلا بصعوبة، لكن الإنسان إذا مسك الجمر فإنه ينفضها ثم ترجع، ينفضها ثم ترجع، هكذا حال الإنسان، فإنه يتردد في التزامه، يضعف مرة ويقوى أخرى، يضعف مرة ويقوى أخرى، وهذا من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان الذي يلتزم، ولا سيما نحن في زمان الفتن، الزمان الذي كثرت فيه المغريات وكثرت فيه الفتن وقل فيه السائرون إلى الله تعالى، ولذلك لما قل السائرون إلى الله تعالى وكثرت الفتن كثر الأجر وعظم. الإنسان الذي يلتزم أيها الإخوة الكرام، ما تدرون ما أجره، يلتزم في زمان الفتن، يصبر على الطاعة في زمان الفتن، المرأة التي تتحجب في زمان العري والتفسخ وزمان التبرج، والمرأة التي تلتزم الصلاة، تلتزم تربية إحسان تربية أبنائها، والرجل الذي يلتزم هدي ربه ويحافظ على صلاته وينشر دينه ويحمل دعوته، إنه سيجد، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، سيجد ما يعانيه من فتن. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة، خرج مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع وخرج معه نفر من أصحابه، قال وإذا به في البقيع يسلم على نفر على أهل البقيع، يقول السلام عليكم أهل هذه الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة، قال ليت أنا رأينا إخواننا، يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى إخوانه. تعجب الصحابة قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ نحن إخوانك. قال بل أنتم أصحابي، إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، الذين آمنوا بي ولم يروني، فإن للواحد منهم أجر 50. الواحد الذي يصبر على الطاعة له أجر 50. نعم. الصحابة قالوا يا رسول الله منا أم منهم؟ قال بل منكم أجر 50 صحابيا. قالوا يا رسول الله منا أم منهم؟ قال بل منكم. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. الذي لا يجد على الخير أعوان ويصبر على الطاعة فإن أجره عظيم، له أجر 50 من الصحابة. لذلك نقول لأختنا الكريمة، لا تأتيك هواجس النفس ووساوس الشيطان أنك تنازلت، إن كنت قد التزمت الحجاب فالتزميه وأبقي عليه، وإن كنت حافظت على الصلاة فابقي عليها، وإن كنت حافظت على حضور مجالس الذكر وقراءة القرآن فالتزميها، وإن كنت تركت مجالس الغيبة والنميمة فالتزمي ذلك، وإن كنت تركت بعض الأفعال من التبرج والسفور ومما يفعله كثير من النساء فالتزمي ذلك، ولا تلقي لمن يقول لك شيئا بالا، ولا تلقي لوساوس الشيطان بل مكسري من دعائي الدعاء في الصلاة وعقب الصلاة: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وأن تكسري: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وإلى غير ذلك من الأدعية التي تعين الإنسان على الالتزام والطاعة. كذلك تقول أن لها زوج يتهاون في الصلاة، نقول: عليك النصيحة، عليك إرشاده، عليك هدايته، أن تتخيري الأوقات، يعني إن كان قد جاء مدعبا بعد صلاة العصر فتخيري الوقت الذي يكون فيه هادئا، ذكريه بأن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وذكريه أن أبناءنا كيف ينشؤون ويرون أباهم لا يذهب إلى المسجد، يرون أباهم لا يحضر الجمعة والجماعات، يرون أباهم يتهاون في الصلاة، يرون أباهم يشاهد المناظر التي لا تليق، يرون أباهم يشرب الدخان، إلى غير ذلك مما تجدينه في هذا الزوج، ويحتاج إلى أمر معروف ونهي عن منكر. فاختاري، تخيري الوقت، تخيري الزمان، تخيري الكلمة التي تقوليها له، وأدعو الله سبحانه وتعالى، أدعي الله سبحانه وتعالى لهذا الزوج أولا وأخيرا بالهداية، فالهادي إلى سواء السبيل هو الله سبحانه وتعالى. سائلة تسأل تقول: الوضوء مرة، أو الوضوء الذي ورد ثلاثا، فإذا توضأ الإنسان مرتين هل يبطل الوضوء أم لا يبطل؟ نقول: الوضوء صحيح، فقد جاءت في الجملة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، وأنه توضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة. جاء في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى عن حمران مولى عثمان قال: جلس عثمان مرة على مصاطب عند المسجد، أي دكاك عند المسجد، قال ثم دعا بوضوء، فقال: ألا أريكم كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قال: فأخذ إناء فغسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض ثلاثا، ثم استنشق واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه فأقبل بها وأدبر، ثم غسل رجليه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. هذه الصورة جاءت فيها صفة الثلاث. وروى الإمام مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وجاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قفل ودفع من عرفات إلى المزدلفة توضأ في طريقه، قالوا: فتوضأ مرة مرة. وكل ذلك جائز كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: فالوضوء مرة صحيح، والوضوء مرتين صحيح، والوضوء ثلاثا صحيح، أكملها أن يتوضأ ثلاثا، والعلم عند الله تعالى. أحبتي الكرام، فاصل ثم نعود بعده للإجابة على أسئلتكم، فكونوا معنا بحول الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم أحبتي الكرام، ونسعد باتصالاتكم واستفساراتكم على أرقام الهاتف التي تظهر تباعا على الشاشة. طيب، وقفنا عند السائلة تسأل عن أنها قد تخرج في طريقها من بيتها إلى، ثم تجد مالا في الطريق، تجد مالا في الطريق، هل يجوز لها أن تنتفع بهذا المال؟ هل يجوز لها أن تتملك هذا المال؟ أيها الأخوة الكرام، كل مال يجده الإنسان في الطريق فيعد لقطة، يعد هذا المال لقطة، واللقطة لها أحكام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم تعرف سنة. الإنسان وجد مال في الطريق، وجد 50 جنيه، وجد 20 جنيه، فيسأل أيها الأخوة الكرام أقرب ناس: من فقد مالا فليأتي إلى المكان الفلاني، من فقد مال فليأتي إلى فلان. عليه أن يعرف بهذا المال، واللقطة تعرف سنة أيها الأخوة الكرام. ويد الإنسان تكون يد أمانة، يعني الإنسان إذا أخذ هذه اللقطة لا تحل له، يأخذها وتكون أمانة عنده، ثم بعد سنة ينتفع بها، بعد سنة ينتفع بها إذا لم يأتي صاحبها، ثم إذا جاء صاحبها بعد مدة، بعد أن يعرف، بعد أن يبين، بعد أن يخبر الناس بمن فقد مال، ثم بعد ذلك إذا انتفع بها، إذا انتفع بهذه اللقطة يكون ضامنا لها. يعني إذا جاء صاحبها في أي يوم من الأيام وقال: أنا فقدت مال في هذا المكان قبل شهر، قبل أسبوع، قبل يوم، قبل يومين، فعليه أن يرد له هذا المال. الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ضالة الغنم، يسأله عن ما يجده سواء كان من ضالة الغنم أو الإبل أو ما يجده من المتاع أو فقال: يا رسول الله، ضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، ضالة الإبل، قال: ما لك ولها؟ قال: إن معها وكاءها وعفاصها ترد الماء وتأكل من الشجر. ثم قال في اللقطة، قال: عرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، تعرف سنة أيها الأخوة الكرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الحديث نقول لأختنا الكريمة أو لبنتنا الكريمة: هذا المال الذي وجدتيه عرفيه. لا أنت قلت أنا لم أعرف، أنا لم أتكلم، أنا أخذه وأنتفع به. نقول له لا يحل لك ذلك، عليك أن تعرفي. وهذا المال الذي يجده الإنسان في الطريق يعد لقطة، واللقطة ينبغي على الإنسان أن يعرف بها. كذلك أنها ربما أعطتها أحد جاراتها أو أحد أخواتها أو أحد كذا، قالت لها اذهبي إلى المشوار الفلاني بهذا المال، وهذا حق الركشة، هذا حق المشوار، هذا حق المواصلات. فربما ذهبت برجليها وأخذت هذا المال وانتفعت به. نقول هذا المال لا يحل لك، عليك أن تبيني لهذه المرأة التي أخذت منها المال، أنا والله يا فلانة ذهبت إلى هذا المكان على الأقدام، فالمال ده إن أزنت لك في الانتفاع به فلا حرج، وإن طلبت منك هذا المال أن ترديه فتردي المال. يعني هذا المال لا يحل لك أختنا الكريمة، عليك أن تبيني لصاحب المال، لأنك أنت لست صاحبة لهذا المال. طيب، الأخ بسام أو الأخت ابتسام تسأل من صلاة الجمعة مع الراديو، امرأة في بيتها هل يجوز لها أن تصلي مع التلفزيون أو مع الراديو؟ لا يجوز أيها الأخ الكرام، فتصلي صلاتها المرأة لا جمعة عليها، وتصلي ظهرا، تصلي في بيتها وتصليها ظهرا، يعني لا تصلي مع الراديو ولا تصلي مع المسجد الذي بجوارها، إن كانت تسمع صوت المسجد وهو بعيد عنها لكن تسمع صوت الإمام بمكبرات الصوت فلا يجوز لها الصلاة معه. وإن كان بعض أهل العلم قال إن قرب المسجد، يعني بعض العلماء قال لو كان المسجد ملاصقا للبيت، كان ملاصقا للمسجد، فهل يجوز لها أن تصلي بصلاة الإمام؟ الذي يترجح من أقوال أهل العلم حتى وإن كان البيت ملاصقا للمسجد ولم تستطل الصفوف إلى أن تصل البيت فلا. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها قالوا أن ورد في أحاديث أنها كانت تصلي بصلاة الإمام وهي في بيتها. نقول إن بيت السيدة عائشة كان من الحجرات، والحجرات كانت من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكن الصلاة مع الراديو أو مع التلفزيون فلا تجوز يا أختنا الكريمة أو يا أخانا الكريم. فنقول المرأة في بيتها بالنسبة للجمعة فهي تصليها ظهرا، والعلم عند الله تعالى. يوسف الحضاب يقول أنه عنده حساسية، وأنه إذا توضأ أصابه شيء من الرشح أو شيء من الزكام أو شيء من العطاس، فهل يتيمم ويصلي؟ نقول التيمم أيها الأخوة الكرام يباح لأسباب، عند فقد الماء يباح التيمم، عند عدم القدرة على استخدام الماء، الإنسان ما يستطيع أن يقدر على استخدام الماء لمرض أو لعلة، أو عند حكم من فقد الماء، واحد من الناس عنده بئر لكنه ما وجد دلوا يأخذ به الماء، فهذا في حكم الفاقد للماء. ولذلك نقول ما هو المرض أو ما هي عدم القدرة على استخدام الماء؟ المرض قال علماؤنا فيه شروط، قال الإنسان إذا توضأ أو اغتسل هلك مات، قالوا هذا لا يتوضأ ولا يغتسل فعليه أن يتيمم، أو قالوا رجل مريض كانت به حروق مثلا جلده محروق أو به حساسية في الجلد، فإذا توضأ أصابه المرض وزاد مرضه، يعني زاد هذا الحريق، أو تأخر الشفاء، يعني الإنسان تأخر الشفاء، فهذا المرض الذي قالوا أنه يباح له. لكن بعض الناس عنده نزلة، ربما إذا توضأ أصابه شيء من الرشح أو شيء من العطاس لكنه لا يؤدي للهلاك أو لا يؤدي فعليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ، التيمم يباح. يا أيها الإخوة الكرام، عند المرض الشديد، عند خشية الهلاك، عند عدم القدرة على زيادة المرض، الإنسان مثلا إذا كان يشفى مثلا بعد شهر، فإذا توضأ أو اغتسل شفي بعد 3 أو 4 شهور تأخر، فهنا يباح له التيمم، هنا يباح له التيمم. أما بإطلاق الإنسان، بعض الناس يتوسع فيها أيها الأخوة الكرام، لا يتوسع في هذه الرخص. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل مرة عمرو بن العاص إلى غزوة ذات السلاسل، وهذه كانت على مشارف الشام، وكان في هذا الجيش كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وكان على قيادة الجيش عمرو بن العاص. قال فإذا بعمر رضي الله عنه وارضاه تأتي صلاة الفجر فإذا به يتيمم ويصلي. الصحابة تعجبوا قالوا نحن على طهارة مائية وأنت على طهارة ترابية، قال أصلي بكم ألست الإمام؟ فصلى بهم، ثم شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله كان البرد شديد وخشيت على نفسي الهلاك، تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علماؤنا يستفاد من هذا أن الإنسان إذا خشي على نفسه الهلاك، يعني إذا كان توضأ فيموت، توضأ سيمرض، توضأ يزداد مرضه، توضأ يتأخر الشفاء، فإنه يباح له عند ذلك التيمم، أما التوسع في ذلك فلا أيها الإخوة الكرام، والعلم عند الله تعالى. يسأل عن ميت مدفون في المسجد، فهل يصلى في هذا المسجد أم لا يصلى؟ نقول أيها الإخوة الكرام، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة إلى القبور، فهذا الميت إذا فصل وكان بينه وبين المسجد فاصل، وكان المسجد بعيدا والمكان الذي يصلى فيه على غير القبلة، فجعل بين هذا القبر وبين المسجد فاصلا، فانفصل القبر وأصبح في مكان لوحده والمسجد في مكان لوحده، جازت الصلاة. أما أن يكون في قبلة المسجد وأمام الناس وأن الناس يصلون إليه فهذا لا. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى يقول: إذا بني المسجد ثم دفن فيه أحد الناس، دفن فيه أحد الناس، قال فإنه ينبش هذا القبر ثم يحول إلى مقابر المسلمين. أما إذا دفن أحد المسلمين ثم بني حول قبره مسجدا فإن هذا المسجد يهدم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى إلى الصلاة على القبور، نهى إلى الصلاة على القبور. أما ما يحدث كثير من المسائل فنقول عليكم أن تفصلوا هذه القبور التي تكون خلف المسجد، تفصلوها بسور، تفصلوها بأسوار، تكون المسجد لوحده والقبر لوحده. هذا إن كان هذا المسجد في حي واحد ولا يجدون مسجدا غيره والعلم عند الله تعالى. لكن نقول أيها الإخوة الكرام، الصلاة إلى القبر لا تجوز، الصلاة إلى القبر أيها الإخوة الكرام، والصلاة إلى القبور لا تجوز. والمسجد الذي فيه القبر قد كره كثير من أهل العلم الصلاة فيه، كره كثير من أهل العلم الصلاة فيه، لكن نقول حتى يخرج الناس من الخلاف اجعلوا بين القبر وبين المسجد فاصلا، يعني حائطا طويلا، الذي يدخل المسجد لا يعلم أن لا يرى أن فيه أثر القبر، والذي يذهب إلى مقابر المسلمين لا يرى فيها أثر المساجد، والعلم عند الله تعالى. الأخ محمد حسن يسأل عن أن الإمام يسلم تسليمة واحدة، فهل يتابع في التسليمة الواحدة أم يجوز لنا أن نسلم تسليمتين؟ في مسألة السلام أيها الأخ الكرام، هو أحد الأركان القولية الأربعة، أحد الأركان القولية في الصلاة الأربعة، واختلف فيها أهل العلم هل التسليمة واحدة أم تسليمتين. ذهب جماهير العلماء إلى أن الواجب، الجماهير كلهم إلى أن الواجب تسليمة واحدة، وأنه يستحب التسليمتين، يستحب التسليمتين. المالكية قالوا أن التسليمة الواحدة هو ما وجدوه من عمل أهل المدينة، أي أن الإمام يسلم تسليمة واحدة وهو من عمل أهل المدينة عندهم. الذي يترجح أيها الأخوة الكرام هو قول الجمهور تسليمتين، ما ذهب إليه الشافعية والأحناف والحنابل عليهم رحمة الله تعالى من التسليمتين. فلو سلم الإمام تسليمة واحدة وكان على مذهب مالك نقول هي الصلاة صحيحة وأن التسليمة الواحدة واجبة، لكن عليه أن يسلم، لا حرج أن يسلم المأموم تسليمتين، لا حرج أن يسلم المأموم تسليمتين، والعلم عند الله تعالى. يسأل أن مقابر غير مسورة وتدخلها البهائم ويأتي الرعاة ببهائمهم، فنقول أيها الإخوة الكرام أكرموا الموتى، فإكرام الميت، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الإنسان على القبر ونهى كذلك، ولذلك هذه المقابر علينا أن نسعى إلى تسويرها، علينا أن نحوطها بشيء من أيها الإخوة الكرام الإكرام، وهذا إكرام للميت غير من غير مباهات وغير تعظيم زائد، والعلم عند الله تعالى. سائل يسأل يقول عن الذين يمرون بين يدي المصلي، نقول أيها الأخ الكرام قد جاء النهي عن المرور بين يدي المصلي، وجاء التعنيف على ذلك والزجر من ذلك الفعل، فإلا في المساجد الأمهات، المساجد العظيم كمسجد الحرمين ومسجد المدينة، فإنه قد يشق على ذلك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يصلي، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، ليدنو منها. وكذلك نهى الرجل أن يمر بين يدي المصلي، المصلي هو يصلي أن يمر بين يديه، اللهم إلا إذا كان هذا الرجل صاحب عذر، يعني أحد الناس يصلي عند الباب في المسجد قام مسفوقا، وأحد الناس مريض مصاب بشيء من السكر، بشيء من عدم حبس البول، فإنه يصلي صلاة الجماعة ثم يخرج لهذا العذر أو لعذر غيره، فلا حرج أن يمر بين يدي المصلي إن لم يكن غير هذا الطريق ممر. أحبتي الكرام، هناك بعض الأسئلة أيها الأخوة الكرام وقد داهمنا الوقت على الإجابة عليها، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، هو لي ذلك والقادر عليه. ونقول تم الكلام، ربنا محمود وله المحامد كلها والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما ناح قمري وأورق عودوا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.